الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في كتاب الجهاد وأحكامه بفضل الله عز وجل، ولقاؤنا الليلة برقم 358. وإن شاء الله سبحانه وتعالى حضرات، موضوعنا في هذا اللقاء مهم جدا جدا، بعنوان وجوب الدعوة قبل القتال. وجوب الدعوة قبل القتال. والدعوة قبل القتال بتبرز عظمة الإسلام، وأن الإسلام ليس دمويا كما يزعمون. فلو كان الإسلام دمويا لبدأ بالقتال قبل الدعوة، ولكن الإسلام يبدأ بالدعوة قبل القتال، لأن هدف الإسلام هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى توحيد الله، والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من ضمن وصاياه أنه قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في وصيته: وترفق بالمسلمين في سيرهم، ولا تجشمهم سيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم. يعني بيوصيه بالمسلمين والرحمة بالمسلمين وبجيش المسلمين، وإنه هو ما ياخدش الجيش في طريق يوصلهم إلى مهلكة عظيمة لا يقدرون عليه. وبعدين بيقول له: والسفر لهم ينقص قوتهم. يعني أنت خلي بالك، لأن السفر مهلك ومضعف للقوة، فأنت ما تحاولش أن أنت تخاطر بجيشك إلى طريق يوصلهم إلى مهلكة، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامل الأنفس والكراع. يعني هم رايحين لعدو، العدو قاعد في أرضه وما بذلش جهد، ولا هو مسافر ولا حاجة، فمستعد بكل قوته، وطبعا حامي الأنفس والأملاك والأولاد والذرية وغيره، فطبعا هيستبسل استبسالا كبيرا في الدفاع. قال له: وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم. يعني بيقول له خليك في كل أسبوع يوم وليلة يحطوا السلاح على الأرض يريحهم، عشان ما يشعروش بإيه؟ بإجهاد وتعب وعناء، ويبدأوا يستجموا كده ويشعروا بالراحة ويرجع لهم النشاط والهمة العالية مرة أخرى. ونحي منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه. يعني بيقول له خلي المنازل بتاعتك لما تيجي تريح الجيش خليه بعيد عن أهل الصلح والذمة، لأنه هو لما يكون قريب منهم ممكن يحصل شيء من الاندساس بين الجيش، ممكن حد يندس بين الجيش فيحدث تسريب لبعض الأخبار أو غيره، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه. وأي حد من أصحابك من الجيش، ده سيدنا عمر اللي بيقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ما تدخلش على آل الصلح والذمة إلا الإنسان اللي أنت واثق من دينه تماما، ولا يرزق أحدا من أهلها شيئا. يعني احذر أن تنتزعوا من أهل الصلح والذمة شيئا ليس من حقكم، فإن لهم حرمة وذمة، يعني لهم حرمة ولهم عهد، دول أصحاب عهود لابد وأن نوفي لهم. ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فنولوهم خيرا. يعني هم انتوا ربنا ابتلاكم وامتحنكم بايه؟ بهذه العهود والمواثيق، فإياكم ان تخدعوهم ما داموا يوفون لكم بالعهود والمواثيق. ولا تستنصروا على اهل الحرب بظلم اهل الصلح. يعني اياكم، ثم اياكم ان انتم تظلموا اهل الصلح، الناس اللي دخلت معاكم في العهود والمواثيق احذروا ان تظلموهم. فأذكي العيون بينك وبينهم. لما تنزل أرض العدو خلي لك عيون، اجعل لك عيونا يعرفون أخبارهم. ولا يخفى عليك أمره، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه، والغاش عين عليه وليس عينا لك. وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم، فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم، وتتبع الطلائع عوراتهم، وانتقل الطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخيل، فإن لقوا عدوا كان أول من تلقاهم القوة من رأيك. واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، ولا تخص بها أحدا بهوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك. يعني بيأكد عليه إن هو دايما يجعل القيادة لأهل القيادة، لا تدخل فيها المحاباة ولا المجاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظروا الساعة. فسيدنا عمر بيقول له خلي القيادة دائما لمن؟ لمن هم أهل للقيادة، وإلا لو حابيت أو جاملت ستضيع كل شيء. ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة ونكاية. يعني بيقول له ما تبعث الجيش في طريق أنت مش ضم، إن كان يغلب على ظنك أنه سيغلب وسيهزم ما تبعثوش، لا ترسله. فإذا عينت العدو ساعة ما تواجه العدو بقى بالجيش، فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوتك، ثم لا تعاجلهم المناجدة. بقول له يعني ركز قوي مع الجيش، نظم الجيش، تابع الجيش كله بكل سراياه، وبعدين ما تبدأهمش بالقتال ما لم يستكرهك قتال إلا إن اضطررت، حتى تبصر عورة عدوك. يعني يقول له ايه؟ ما تستعجلش وتدخل كده دخول عشوائي. ثم قال له ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك وقتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله، وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها، فتصنع بعدوك كصنعه بك. يعني بيقول له ما تستعجلش في القتال، إلا لما تدرس الأرض كلها وتبقى عارفها زي تماما أهل الأرض نفسه. ثم أذكي على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك، يعني لما تكونوا بيتين بالليل خلي بالكم لحسن يهجموا عليكم وأنتم نائمون. ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه لترهب به عدو الله وعدوك، والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. سبحان الله العظيم، انظروا إلى هذه الوصية المباركة من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقائد الجيش سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يعني هذا يدل على روعة الصحابة وعدلهم وتدينهم وأخلاقهم، وأيضا يدل على جهادهم وصبرهم وثباتهم، ويدل على علمهم بأمر الدين والدنيا. يعني زي ما احنا بنقول الإسلام دين ودولة، ما هم شوية درويش ولا حاجة، وإنما هم قادة عظام مخلصون صادقون أحسبهم الله حسيب. واجب الجنود، وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية. الجنود يجب عليهم إنهم يسمعوا ويطيعوا للقائد في غير معصية الله عز وجل. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأما الطاعة في المعصية فإنه منهي عنها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد روى البخاري ومسلم عن علي كرم الله وجهه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: أوقدوا لي نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: بلى. قال: فادخلوها، يعني ادخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. يبقى إذن إحنا نسمع لأولياء الأمور ونطيع أولياء الأمور في طاعة الله عز وجل، أما في معصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة. مش معنى أن القائد أمرني يبقى خلاص أنفذ والذنب عليه، أنا عبد المأمور. لا طبعا، أنا عبد الله عز وجل، فإن أمرني القائد بطاعة الله أو بغير معصية الله وجب علي أن أطيعه، وإن أمرني بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وجوب الدعوة قبل القتال، وجوب الدعوة قبل القتال، يجب أن يبدأ المسلمون بالدعوة قبل القتال. يعني يجب على القائد لما يكون رايح يقاتل أي بلد أو يفتحه يدعوهم إلى الإسلام أولا، لأننا لم نذهب إليهم من أجل القتال ولا من أجل الدماء ولا من أجل الإرهاب والتخويف أو سلب الأموال أو اغتصاب الأعراض أو سبي النساء والأطفال والذرية، إنما ذهبنا إليهم لكي يعبدوا الله ويوحدوه. ذهبنا إليهم قتالنا من أجل دعوة الخلق إلى الحق، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون كفر ويكون الدين كله لله، هو دي غاية الجهاد والقتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بخلاف الكفرة ده قتلهم إرهاب وظلم وبغي ودماء وأشلاء وسلب أموال واغتصاب أعراض وغيره. فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يعني أوصاه في نفسه بتقوى الله، وأوصاه بالمسلمين الذين معه خيرا. ثم قال للقائد، النبي كان يقول أغزو بسم الله، يبقى أول حاجة بسم الله، مش بسم سفك الدماء والظلم والطغيان والقهر والغلبة واحتلال البلاد والعباد، أغزو بسم الله في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله، أنتم خرجتم في سبيل الله عز وجل، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا، الغلول اللي هو السرقة من الغنيمة، لا تسرقوا من الغنيمة، ولا تغدروا، والغدر اللي هو نقض العهود والمواثيق، ما فيش عندنا غدر، ولا تمثلوا، اللي هو التمثيل اللي هو تشويه القتلى بقطع الأنوف والآذان، لا تمثلوا أي لا تشوهوا قتل الأعداء بأنك تقطع إيديهم رجليهم الأنف الأذن، ولا تقتلوا وليدا أي طفلا. النبي بيقول بقى: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. النبي بيقول له صلى الله عليه وسلم لما تروح تقابل العدو ادعوه لثلاثة أمور. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أي واحدة يستجيب منه يستجيب له اقبل منهم وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم. أول حاجة إيه؟ مش على طول داخل على القتال، لأنه مش هدف القتال، ده مش هدف، والقتال بيبقى في الآخر، ولما بنقاتلهم برضك هدفنا لا نقاتلهم لنقتلهم، نحن لا نقاتل لنقتل، وإنما نقاتل لنزيح، خلي بالك معاي، لنزيح الطبقة الحاكمة الفاسدة والطواغيت المجرمين الذين يحولون بين الله وبين عباده، عشان نكشف لهم عن حقيقة الإسلام، وبعد ما بنفتح البلد وندخل بنسيب الناس يختاروا الدين اللي هم عاوزينه بدون أي إكراه، والتاريخ بيننا وبينكم شاهد على ذلك. قال: ادعوهم إلى الإسلام، أول شيء الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن دخلوا في الإسلام خلاص انتهت، ما فيش أي قتال خالص. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني الهجرة من البادية إلى المدينة للاستعداد للقتال. يعني بقى أقول لهم: طيب تعالوا بقى هجروا معانا عشان تقاتلوا من أجل الإسلام. إلى دار المهاجرين، إلى التحول من دارهم أي من البادية إلى المدينة للاستعداد للقتال، إلى دار المهاجرين في المدينة يعني، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا أي من البادية إلى المدينة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أعراب المسلمين اللي هم أهل البادية، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، الذي يجري على المؤمنين، وحكم الله فيهم أنهم ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا إذا جاهدوا، يعني مش هيبقى لهم في الغنيمة ولا الفيء إلا إذا جاهدوا. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا، طب إن رفضوا الإسلام، قالوا لا مش هندخل الإسلام، فإن أبوا فسلهم الجزية، برضك لسه ما دخلناش في القتال، خلي بالكم، يبقى الجزية، هتدفعوا الجزية، والجزية دي معروفة. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يبقى مش هدفنا القتال برضه. فإنهم أبوا يعني رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن، شوف بقى أخلاق الإسلام، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذلك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني لما تيجي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له لما تيجي تدي عهود ومواثيق ما تخليش العهد والميثاق هو ذمة الله وذمة الرسول، ولكن اجعلوا لهم إيه؟ عهدكم أنتم، مش عهد الله وعهد رسوله، اجعلوا لهم عهدكم أنتم. لأن ليه؟ لأن هم ممكن الشيطان يضحك عليهم أو يخدعهم فيخطئوا ينقضوا العهد، بس النبي محذرهم من نقض العهد قبل ذلك، هذا ليس دعوة لنقض العهد، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل ألا ينزلوا على عهد الله ورسوله، وإنما يكون العهد منهم هم حتى إذا يعني أخطأوا فيكون خطأ منهم هم. وبعدين قال لهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل منهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. يعني لما يقول لك إيه أنزلني إلى حكم الله ورسوله، قل له أنا هنزلك على حكماني، ليه؟ لأنك أنت بتجتهد فممكن تيجي يعني تقول إن ده حكم الله فتخطئ فتكذب على الله ورسوله، فالأولى أن تقول لهم هذا حكمي الذي أخذته من الكتاب والسنة، فإن أصبت حكم الله فهو خير، وإن لم أصب فأنا لم أفتري على الله عز وجل. والحديث رواه الخمسة إلى البخاري. وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرا من قصور فارس، وكان الأمير سلمان الفارسي، كان الأمير سيدنا سلمان فقالوا يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم، يعني ألا تسرع في قتالهم، ألا تسرع في قتالهم، ألا تنهد إليهم، قال ادعوني أو دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله يدعو. فأتاهم فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي، يعني سيدنا سلمان لما الجيش بتاعه قال له إيه ادخل يا سلمان خلينا نقاتل الأعداء، قال لهم لا اصبروا علي أنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه هي؟ إنني أدعوهم للإسلام أولا. فرح لهم سيدنا سلمان وقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي والعرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. طبعا هو الحديث اللي معنا دوت رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وسنده منقطع، لكن خلي بالكم الحديث اللي قبله في صحيح مسلم فيشهد له ويقوي، يعني يصححه أو يحسنه. فالحديث اللي فات في صحيح مسلم والحديث اللي معانا ضعيف سنده منقطع، لكن يتقوى بما قبله. فقال وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال ورطن إليهم بالفارسية، يعني رطن بمعنى خاطبهم بالفارسية. سيدنا سلمان كان فارسي وكلم أهل فارس بالفارسية، وأنتم غير محمودين. وإن أبيتم نابذناكم على سواء، يعني إيه نبذناكم على سواء؟ هو يقصد قول الله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إن خفت أيها الرسول من قوم عاهدتم عليهم غشا ونقضا للعهد فأعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك، ولا تباغتهم قبل إعلامهم فإن مباغتتهم من الخيانة والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم فاحذر من الخيانة. يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني إن كنت خايف من اللي قدامك إنه يخدعك أو يغدر بك فاطرح إليه عهده، يعني أخبره إن أنت خلاص العهد اللي ما بينك وما بينه انتهى، ثم أعلمه بالقتال، يعني ما تاخدوش غرة، ما تغدرش عليه، أنت مديله عهد وأنت خايف إنه ينقض، فأنت عرفه إن العهد ده انتهى، ما تدخلش عليه غرة لأن ده هيبقى خيانة، إزاي معاهده وتخونه وتروح تقتله على طول، عرفه الأول وبعدين قاتل، يعني رد إليه العهد. قال وإن أبيتم نبذناكم على سواء، أي طرحنا إليكم عهدكم وأعلمناكم بالقتال. قالوا ما نحن بالذي يعطي الجزية ولكن نقاتلكم. مرضيوش طبعا، أخذتهم العزة بالإثم، لا دخلوا الإسلام ولا دفعوا الجزية. قالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ أتبع سيدنا سلمان قالوا له خلاص بقى ندخل عليهم ونقاتلهم. قال فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، قعد سيدنا سلمان 3 أيام يدعوهم يمكن يراجعوا نفسه. شفتوا حضرات أهو ددن. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم الحديث في مسند أحمد برقم 23734 بسند منقطع وفي سنن الترمذي، لكن الحديث حسن بالحديث الذي قبله اللي قبله يشهد. سيدنا سلمان رضي الله عنه قعد 3 أيام يدعوهم للإسلام، ثم قال انهدوا إليه، قال لهم يلا بقى خلاص ندخل عليهم نقاتلهم. قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر، رواه الترمذي، وقلت في مسند أحمد أيضا بسند منقطع، وما قبله يقويه ويعضده بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال أبو يوسف لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا، لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط فيما بلغنا حتى يدعوهم إلى الله ورسوله. هو ده الإسلام يا حضرات، حتى يدعوهم إلى الله ورسوله. وقال صاحب الأحكام السلطانية، صاحب الأحكام السلطانية للماوردي للإمام الماوردي، ومن لم تبلغه دعوة الإسلام يحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة وبياتا بالقتل والتحريق. يعني يحرم ان احنا نبدأ العدو بالقتال على حين غرة، اي على حين غفلة، ما ينفعش ان احنا نستغفلهم وندخل عليهم على طول كده، انما لابد وان نعلمهم الاولا لابد وأن نعلمهم أولا بالإسلام، وأن ندعوهم إلى الإسلام أولا، ويحرم أن نبدأهم بالقتال قبل إظهار دعوة الإسلام لهم وإعلامهم من معجزات النبوة من ساطع الحجة بما يقودهم إلى الإجابة. سبحان الله العظيم، يعني مش إحنا هدفنا الإسلام، يبقى منفعش إن إحنا ندخل على بلد ما تعرفش عن الإسلام شيء ونروح نقاتلهم، يبقى كده إحنا مش هدفنا نشر الإسلام، وإنما هدفنا بقى يعني إن إحنا ناخد أرضهم. لأ، ده بيقول لك إن إحنا لابد ندعوهم للإسلام ونقيم لهم الحجج القاطعة الساطعة على أن الإسلام دين الله وأن الإسلام هو الحق، عشان بعد كده يبقى ملهمش حجة عند الله سبحانه وتعالى. ويرى السرخسي من أئمة المذهب الحنفي أنه يحسن ألا يقاتلهم فور الدعوة، بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون فيها ويتدبرون ما فيه مصلحتهم. يعني كمان مش نقول لهم ايه ان احنا دلوقتي اهو بنقول لكم لا الاسلام لا الجزية لا القتال، لا، اديهم ليلة ليلتين ثلاثة يفكروا في امرهم يراجعوا نفسهم، يمكن ربنا يشرح صدرهم ويهديهم. ويرى الفقهاء ان امير الجيش إذا بدأ بالقتال قبل الإنذار بالحجة والدعاء إلى إحدى الأمور الثلاثة وقتل من الأعداء غرة وبياتا، يعني على حين غفلة وبياتا، يعني هم نايمين بالليل، ضمن ديات نفوسهم. سبحان الله العظيم، هذا من أعظم محاسن الشريعة. العلماء بيقول لك، بعض أهل العلم بيقول إن لو في أمير من الأمراء دخل على بلد ما تعرفش عن الإسلام شيء وبادرهم بالقتال وقتل منهم أناسا، قال لك لا، ده يدفع الديات لهؤلاء. ليه؟ لأنه قتلهم بغير حق، أهو ده الإسلام. وذكر البلاذري في فتوح البلدان أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان ابن أبي السري إن قتيبة ابن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا وقد أظهر الله العدل والإنصاف، فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا إلى ذلك حاجة، فأذن لهم فوجهوا منهم قوما إلى عمر بن عبد العزيز. يعني أهل سمرقند لما فتح قتيبة بن مسلم الباهلي راحوا اشتكوا طلبوا من العامل بتاعهم اللي هو سليمان بن أبي السري إن هو يوصل وفد منهم لأمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز يشتكوا قتيبة بن مسلم الباهلي إن هو ما دعاهمش للإسلام ولا خيرهم وده ظلم. شوفوا حضرات في الإسلام وفي دولة الإسلام، وهذه القصة من أعظم محاسن المسلمين والإسلام والمسلمين في الفتوحات الإسلامية. فأذن لهم فوجهوا منهم قوما إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فلما علم عمر ظلامتهم، طب سيدنا عمر لما عرف عمل ايه؟ شوف الخليفة بقى حضرات، وشوفوا بقى الكفر والإجرام والظلم والبغي والطغيان اللي احنا عايشينه من الأمم المتحدة والعالم والعصابات العالمية اليوم. كتب إلى سليمان يقول له، سيدنا عمر بن عبد العزيز كتب للعامل بتاعه إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة بن مسلم عليهم حتى أخرجوا من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي. سبحان الله العظيم، سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول للعامل بتاعه هات القاضي المسلم وأعده، وهات الخصمان وأعدهم قدام القاضي يحكم ما بينهم. وناس أتقياء وناس صالحين وإحنا ما نضمنش ممكن ندخل لهم في معركة فيغلبونا تاني فيغلبونا فملوش لازمة، إحنا نرضى ونسلم. الشاهد في الموضوع إزاي العدو يستنصر بالخليفة، إنه إن العدو ما فعل ذلك إلا لعلمه أن هؤلاء قوم يعدلون، يعدلون يحكمون بالعدل بين الناس ويقيمون العدل في الأرض عملا بقول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال لك بل نرضى بمكان ولا نجدد حربا لأن ذوي رأيهم قالوا قد خلطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم، فإن عدنا إلى الحرب لا ندري لمن يكون الظفر، وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة، فتركوا الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروها. يعني هم تعجبوا جدا جدا من عدالة المسلمين وأكبروها. إزاي ناس يبقوا فتحوا البلد وخدوها وبعدين نروح نحتكم للخليفة يقعد لنا قاضي ويحكم لنا تاني إن لابد القائد يخرج بالعسكر بتاعه ويبدأ يعلمنا بعد كده بالقتال ويخيرنا وإحنا اللي نختار؟ ده مستحيل، ده مش موجود بين البشر اللي هم العاديين، لكن هذه عدالة رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروها وكان ذلك سببا في دخولهم الإسلام مختارين، وهذا عمل لم نعلم أن أحدا وصل في العدل إليه، لم نعلم أن أحدا وصل في العدل إليه. هتقولنا بقى الكلام ده مين بقى إن يعمل الكلام ده ويوصل في العدل بالطريقة دي؟ فالأمر واضح يا حضرات جدا في دقيقة واحدة بقى المسألة ده. ومن أداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالرب سبحانه وتعالى ويستنصرونه، فإن النصر بيد الله، وقد كان هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. فعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. والحديث رواه أبو داود والدارمي بسند حسن، يعني دعوتين اثنين ما يتردوش، الدعوة عند الأذان والدعوة عند البأس يعني في أرض المعركة. وقال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وروى الثلاثة عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت السماء ثم حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي أي سندي ونصيري يعني ناصري، بك أحول يعني أحتال في المكر في مكر العدو وكيد العدو، بك أحول وبك أصول يعني أحمل على العدو وبك أقاتل. رواه أصحاب السنن. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. فالدعاء مستجاب في أرض المعارك لأن الإنسان بيبقى قريب جدا جدا من الله سبحانه وتعالى، خلاص هو بايع نفسه وماله وكل ما يملك لله عز وجل، فبيبقى من أقرب الخلق إلى الحق، فيستحب للإنسان أن يدعو الله عز وجل بالثبات والنصر والتأييد والتمكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لإخواننا المجاهدين في غزة وأن يثبتهم وأن يؤيدهم وأن يمدهم بمدد من السماء وأن ينزل لهم ملائكة تقاتل معهم، إنه ولي ذلك والقادر.